ولم أكن يعني أصومها من قبل. قال لي شخص إن فعلي بدعة لأنني صمت في شعبان ولم أصم في الأشهر السابقة، فهل كلامه صحيح وما حكم صيامي؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، كلامه غير صحيح. صيام الأيام البيض من الأشهر كلها، شعبان وغير شعبان، بل الصيام في شعبان مندوب له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شعبان أو أكثر شعبان، أو كان يصوم شعبان إلا قليلا، فالصيام شعبان كله وبعضه والصيام فيه لا إشكال فيه أبدا، والأيام البيض منه كالأيام في البيض وغيره. ولهذا صيامك صحيح إن شاء الله وليس فيه بدعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة صيام قضاء؟ لا شك أن الأصل أنه لا يفرد يوم الجمعة بصوم، يعني الأصل أنه النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وقال: لا تخصوا يوم الجمعة إلا بصوم يوم قبله ويوم بعده، وهذا في التطوع. لكن أنت تقول تصوم الجمعة قضاء الذي يبدو أنه أيسر لك من حيث أنك لا تتمكن من بقية أيام الأسبوع، إما عندك عمل، قد يكون عمل شديد أو كبير أو عمل يعني فعلا يعني من الصعوبة الصيام فيه، فحيث أن الجمعة يوم إجازة فأنت أردت أن تكون أيام القضاء فيه. فإذا كان لهذا الغرض أرجو لا حرج، تصوم من أجل أنه هو الأرفق بك في الصيام من حيث أنه يوم وقت الإجازة، وإلا الأصل أنه لا يفرد يوم الجمعة بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولو أنك إذا تيسرك تصوم يوم قبله ويوم بعده يكون هذا أيضا أوفق وأرفق، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الذكر الذي يبعد الشيطان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الأذكار كلها تبعد الشيطان. في الحديث في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا في صحيح مسلم، وهذا يدل على لا شك فوائد كثيرة، منها طبعا الحث على الذكر، أي نوع من الذكر، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة، ونحو ذلك، كل الأذكار الطيبة وكل الأذكار اللي فيها يعني يعمر بها الإنسان وقلبه ولسانه كلها تفيد إن شاء الله. فإذا هذا الحديث يدل على الحث على الذكر، ويدل على أن الإنسان إذا لم يذكر الله عز وجل أن الشيطان قد يتسلط عليه. أيضا أن كلما رزق العبد الأكثر من الذكر كان الشيطان أبعد عنه، كان الشيطان أبعد عنه ومنه، ولهذا العز وجل يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ويقول عز وجل: ومن يعش يعني يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قرين. وفي الحديث أيضا حديث أنس: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فاجتهد في الأذكار جزاك الله خيرا، وخاصة أيضا هذا الذكر: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا هذا من الذكر الطيب والمناسب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة ضمنتها سؤالين، في رسالتها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤالان جزاكم الله عنا خير الجزاء. سؤال الأول: ما حكم الشراء عن طريق تابي بشكل أقساط؟ بسبب الوضع المادي أضطر أشتري عن طريق التقسيط من بعض المواقع مثلا ملابس لأطفالي، وأسدد على الراتب وكل قسط في وقته. من شروطهم أنني إذا تأخرت عن التسديد تكون هناك زيادة بمقدار 25 ريال، فيا ليت توضحون لنا الحكم بالتفصيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، ما دام أنه من شروطهم إذا تأخرت عن تسجيل زيادة فهذا لا يجوز، ولو كان بنيتك أنك لا تتأخر، لكن الإشكال أين هو؟ أنك قابلت هذا الشرط، وشرط محرم. أنت قابلت هذا الشرط، وأنت أختي قابلت هذا الشرط، وشرط محرم، فلا تتوفي في معاملة فيها شرط محرم. وإن قلت أنا سوف لا أتأخر، فقبول الشرط المحرم هذا هو المشكل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثاني تقول: هناك تطبيق عند خدمة برايم، وهي اشتراك شهري مقابل بسيط، والذي يشترك في هذه الخدمة تكون له المنتجات بسعر أقل، وله أيضا شحن مجاني، وله ميزات أخرى غير الذي لا يشترك في هذه الخدمة، فما حكم الاشتراك في مثل هذه الخدمات؟ يبدو لي أنه يعني لا يسوغ اشتراك فيه، لأنه يتضمن جهالة وفيه غرر، ولهذا يعني الذي يبدو لي أن هذه المعاملة لا ينبغي الدخول فيها، لأن المشترك يدفع مبلغ من المال بهذه الحصول على الشحن المجاني المخفض في حال شرائه منتجا تنطبق عليه هذه الخدمة، وهذا التخفيض لا يعلم كم هو ولا كم نسبته من السعر إلى آخره، ولهذا فيه مقامرة وفيه أيضا مغامرة، ولهذا الأولى الابتعاد عن مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم شيخنا، قبل أكثر من عام من الآن هناك شخص وشريك له نوايا أن يعمر مبنى تجاري، اتفقت معهما أنني سأشتري منهم محل في هذا المبنى، اتفقنا على قيمة المحل وأعطيته جزء من المبلغ، لكن ولسبب منع تراخيص البناء في البلد عموما إلى الآن لم يتم البناء، وبسؤالي له عن التراخيص وعن موعد البناء أخبرني أنه يحتفظ بمبلغي عنده ولم يتصرف فيه لا هو ولا شريكه حتى الآن. سؤالي عن هذا المبلغ الذي أعطيته إياهم، هل عليه زكاة أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المبلغ الذي دفعته إذا دخل ملكهم فإنه يصبح دينا عليهم، يعني أنا أريد أن تتحقق أنه هل هو لا زال معزولا ملكا لك أو أنه دخل ملكهم، فإذا كان دخل ملكهم لا فيكون دين عليهم، ويبقى دين إذا كان مماطل أو كان معسر إلى آخره، ولا زكي. أما إذا كان لم ينتقل عن ملكك وبقي المبلغ معلقا أو محفوظا في جزء معين مرصودا إلى آخره وهو لك، فنعم فإنك تزكيه، فإنك تزكيه إذا حل عليه الحول. أما إذا لا أدخلوه مع ممتلكاتهم ومع ما جمعوه مع أناس آخرين دخلوا مثلك وأسهموا في المبالغ، فإن كانت هذه المبالغ كلها أصبحت ملكا لهذه الشركة التي تعمر هذا المبنى، فإذا هي دين عليهم ولا يكون ملكا لكم، ولا زكاة فيه عليكم إلا إذا قبضتموه أو إذا كان مليئا بادلا إلى آخره. هذا هو الذي ينبغي أن تتحقق منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.